ووقع في هذا الحديث أن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى الحفظ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. وفي توعد الشيطان وقع فيه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن الفوق. طيب وفي الحديث من فوقي؟ والجواب أن الله منع على الشيطان التسلط على ابن آدم من علو لاختصاص الله بالعلو، لاختصاص الله بالعلو، أشار إلى هذا ابن القيم. وأما القدر النازل من الله فيكون من كل جهة لأنه حكم الله، وأما القدر النازل من الله فإنه يكون من كل جهة لأنه حكم الله، ولهذا ذكرت الفوقية في هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.